بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آداب العلم، احنا لسه كنت بذاكر امبارح في آداب السماع، معرفش بقى فين، هنا آدابين يا شيخنا، آدابهم في العلم. سنبدأ بدرس المنظومة المباحث الأصلية، وهو يتكلم في باب الآداب، والآداب هنا بالمعنى الخاص، وإلا فكل المنظومة هي في الآداب الصوفية. أحيانا الآداب تطلق بمعنى المطلق، الأحكام الشرعية سموها آداب، فهذه هي الموضوع العام للمنظومة. وأحيانا تطلق بمعنى التقاليد والعادات الخاصة بالتصوف، وهذه المقصودة الآن هنا، آداب المشي، آداب الأكل، آداب النوم، آداب التعلم، آداب السماع، آداب إلى آخره. فهذا معنى خاص للآداب، وإلا في كلمة آداب بمعنى عام هي مطلق الأحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف سواء كان صوفيا أو غير صوفي. فعلى كل حال أنا كنت بجاهز من امبارح في آداب السماع، وظننت أن احنا خلصنا العلم، ولكن لا بأس أن نعود إلى ما وهو ذكر في هذا الباب، يعني خلافا بين علماء التصوف في الأندلس، يعني العلم والتفقه في الدين شرط الوصول، أم أنه يعني شرط كمال يعني. وإلا فكثيرون من المشايخ كانوا يهتمون بالعلم ولكن ليسوا من العلماء، حتى إنه إذا جاءته فتوى يقول، والمقصود جاءته فتوى يعني جاءه استفتاء، سؤال في فتوى، يعني الفتوى هي ما يصدره المفتي، ولكن يعني المكلف مسؤول شرعا عن أمرين، أن يبحث عن أعلم الناس في وقته كما يتوقع، وأيضا أن يحسن صياغة السؤال اللي هو الاستفتاء، الاستفتاء. وأما المفتي فعليه أمرين أيضا، وهي أن يختار الأقوى دليلا والأنسب لأحوال المسلمين. هذه هي الآداب العامة والضرورية للفتوى. فيقول إذا جاءته فتوى، يعني جاءه سؤال أو استفتاء، فإنه يحوله على بعض العلماء من أتباعه، معناه أنه يعني فيما يتعلق بالفقه قد يكون في التلاميذ من هو أكثر اشتغالا وأكثر استعدادا للإفتاء، ولكن الشيخ شيخ في باب التربية. وأنتم تعلمون أن المشايخ لدى الصوفية أنواع ثلاثة: شيخ التعليم وهو الذي يقرأ الشيء ويقربه للتلاميذ والطلاب، زحلتنا يقرأ الحاجة ويحاول يستوعبها ويفهمها ويقربها بلغة مبسطة إلى المستمعين، وهذا هو ما يسمى شيخ التعليم، بس في باب التصوف في الحقائق الصوفية. ولكن هناك شيخ التربية، وهذا لابد أن يكون مأذونا له، وقد يكون بدأ بالجذب ثم انتهى إلى العلم، أو العكس انتهى به العلم والسلوك إلى الجذب، وذلك لأنه لازم يكون عارف الطرق المختلفة المؤدية إلى المقصود والمطلوب وهو الله عز وجل. فهذا شيخ السلوك أو التربية، وهذا يكون عارفا بمشاكل النفس وأحوالها، وبالأخص ما سبق أن تكلمنا عنه، وهو يكون عشابا وطبيبا. عشابا يعني صيدلي، يعرف خصائص الحشائش والمواد المختلفة الداخلة في العلاج، وفي نفس الوقت يكون طبيبا. المقصود بكل ده سواء في العشب أو في العلاج إنه واحد روحية، مش يعني مش الأعشاب اللي هي النافعة في الإسهال والإمساك، لا، إنما المقصود بذلك إنه يجمع بين وصفي الطبيب والصيدلاني، وده المقصود بالعشاب. يكون يعني الصيدلاني بيعرف الأدوية، وأغلبها مستخرج عندهم من الطبيعة، من أشياء طبيعية ما كانش فيه اهتمام كتير، وإن كان موجودا، وهو العلاج بالكيمياء، الحاجات اللي تخش فيها التفاعلات الكيميائية. وهذا من عيوب التقدم العلمي الصيدلاني المعاصر، إنه هو بيشتغل على الكيمياء أكثر منه على الطبيعة، وقد نجم عن هذا أمراض ومشاكل اللي يسموها سايد افكت، يعني آثار جانبية، ينفع في ناحية ويضر في ناحية ثانية. فهذا عيب العلاج الكيماوي، ولكن العلاج بالطبيعة ما زال شائعا في الشرق، لأن كنت باكستان حاجة اسمها الطب البديل، متأثر بهم بيسموه الطب العربي، لأنه هو مأخوذ عن العرب وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه منتفع أيضا بالطب الصيني، وأن تعلمون أنه هو يعني بعيد عن التأثر بالكيمياء وأقرب إلى الطبيعة والواقع، وقد بدأ يشيح في مصر. على كل حال إحنا يهمنا العشاري أو الصيدلاني والمعالج بالمعنى الروحي، ما تنسيش الحكاية. فهو بقى بيتكلم في العلوم اللازم، فمن بين ما يحتاجه السالك هو كذلك الشيخ بالضرورة، هو طلب العلم. وطلب العلم كما تعلمون نوع من الذكر، ويعني في حدود قراءاتي الذي نبه على هذا المعنى وأفرد له شيئا هو صاحب الحكم ابن عطاء الله في كتابه المشهور اللي هو القصد المجرد في معرفة اسم الله المفرد، مش كده؟ وأظن أفرده أيضا برسالة صغيرة، أن العلم ضرب من الذكر، طلب العلم ذكر، كالذكر سواء بسواء هو نوع من الذكر لله عز وجل، لأن المقصود طلب العلم الشرعي، سواء كان بالحد الواجب على المكلف الذي لابد أن يعرفه كل إنسان بلغ البلوغات الثلاثة، وده معنى مكلف، يعني بلغ بالمعنى الفيزيقي أو الطبيعي وهو بلوغ سن معينة يكتمل فيها بدنه، والبلوغ بالمعنى الرشد العقلي، لأنه ربما يكتمل الجسم والعقل ضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه، بل إنهم عادة هؤلاء الذين ابتلاهم الله في حظوظهم العقلية بتكون أبدانهم يأكلوا كثير ويكونون أصحاب أبدان قوية، ولكن يكونون ناقصي. فلا بد مع البلوغ العضوي البدني البلوغ العقلي، يعني الرشد، ثم بلوغ الدعوة الدينية، أن يكون قد بلغته دعوة نبي زمانه، وده واجب الدعاء أن يبلغوا الدعوة إلى أهل العصر سواء كانوا عربا أو غير عرب، لأن الرسالة جاءت للجميع. فبعد الثلاثة دول يبقى يجب عليه طلب العلم الضروري الواجب على كل مكلف. لكن إن كان بقى ممن لديه وقت أو اختصاص أو استعداد أو ظروف تساعد على مزيد من العلم للتخصص وإفتاء الآخرين، فهذا ضرب آخر أو مستوى آخر من العلم غير العلم الضروري. والكلام ده كله تكلمنا فيه من قبل، وإحنا هنا الآن مع الأبيات: وأنصتوا عند المذاكرات. والمذاكرات جمع مذاكرة، والمذاكرة كلمة مظلومة في العصر الحاضر، لأن فلان بيذاكر كثير، يعني زي ما بيقولوا مش عارف صمام، صمام يعني يحفظ وقليل الفهم. إيه؟ للمذاكرة أصبحت عبارة عن كثر القراءة والمراجعة منفردا، بل أحيانا في السر. لكن ليس هذا هو المعنى الأصلي للمذاكرة، لأن فاعل زي ما بيقول ابن مالك في الألفية: لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عاد له. فاعل المصدر بتاعه فعال أو مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا بين طرفين، فهي من باب ما يسمى في المقولات النسبة أو الإضافة، لابد تقع بين طرفين، فتلك هي المذاكرة، يعني قراءة العلم مع آخرين، سواء كان مع الشيوخ أو مع أمثاله من الطلاب. وقرأت في كتاب لبس الوحي شيعي اسمه نصير الدين طوسي، وله كتاب في التصوف، وهو من أوائل من أدخلوا التصوف في الفكر الشيعي. وللعلم التصوف كما قلت في كتابي الفصول ظاهرة سنية، ولهذا تفسير إقراه في مكانه من الفصول، لأنه الإمام أفضل أهل زمانه، فأين الشيخ الصوفي؟ واحد من الأتباع. إذن ما لا حاجة بهم إلى التصوف، ظاهرة سنية، يعني هو استكمال التربية الروحية حيث لا إمام معصوما كما زعم. معايا حضراتكم؟ فهو ذكر فيها كتابي هذا: مذاكرة ساعة خير من عبادة سنة. الكلام ده وارد بس بألفاظ أخرى. إيه شفتني؟ وهذا هو كلمة مذاكرة، يعني استخدام أسلوب الحوار العلمي، مناقشة المسائل العلمية مع آخرين، هذه المذاكرة، سواء مع الزملاء أو مع الشيوخ. معنى بقى وأنصتوا، يعني يحسنون السماع والاستماع لدى المذاكرات، أو عند المذاكرات، واحترموا الماضي معا والآتي. ما سبق من كتب العلم ومن مسائله وقضاياه، وما سيأتي، يعني المذاكرة تشمل ما هو مدون، وتشمل ما هو محتاج إليه. خذ بالك أهو، لأن فيه يعني اهتمام بالمستقبل والغد، لأن عادة الفكر بتاعنا مهتم بالماضي أكثر منه بالمستقبل، لكن الصوفية يعنون بالطرفين: الماضي معا والآتي. أنصتوا عند المذاكرات واهتموا بالاثنين: الماضي والآتي. وسألوا الشيوخ عما جهلوا، يعني ما هماش لا يستحون من السؤال، حاجة اللي مش عارفها يسأل عنها، بل السؤال في هذه الحال واجب، إذا جاهل الإنسان شيئا فلا بد أن يعرفه من أهله، وذلك إنما يكون بالسؤال. والسؤال عند إذن وي. كما هو واجب في العلم الضروري على المكلف يعني الحد الأدنى من المعلومات الشرعية على كل مكلف، أو إن كان من أهل التخصص العلمي والمهيئين للإفتاء ففي المسائل التخصصية يسأل من هو أعلم منه. فالسؤال كما ورد في بعض الأحاديث أيضا أو ما يرفع، حسن السؤال نصف العلم، وده اللي هو بيقول عليه ابن رشد في كتابه أظن فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، يعني التقريب بين الشريعة والفلسفة. فهو بيقول فيه من لا يعرف العقد لا يعرف الحل، يعني من لا يفهم المشكلة لا يمكن أن ينجح في حلها. فالخطوة الأولى نحو الحل هي معرفة المشكلة نفسها، وده معنى حسن السؤال يعني تحديد المشكلة. يعني قلنا أدب السائل هو أن يصوغ سؤاله ويحدد مشكلته بدقة حتى لا يفتن المفتي فيقول له كلاما ليس بحاجة إليه لأنه لم يحسن تحديد سؤاله. حسن السؤال هكذا زعم الشيخ ذا اللي يقول لنا حديثين هم مروا بينا، إن المذاكرة ساعة خير من عبادة سنة، وإن حسن السؤال وتحديد الإشكال هو نصف العلم. ده حق سواء ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأنه من لا يعرف المشكلة لا يمكن أن يحلها، يحل ما يجهل. لا شك أن تحديد الإشكال وحسن السؤال إن لم يكن نصف العلم فهو جزء من العلم. معنا يا حضرت بضيع وقتكم حكايات. وسألوا الشيوخ عما جهلوا ووقفوا من دون ما لم يصلوا. إذا لم يجد جوابا سواء يهتده إليه أو يتلقاه عن شيخ من شيوخه يتوقف. يبقى المكلف مطالب بمعرفة الحكم الشرعي، إذا لم يعرفه ما يعملش حاجة، يتوقف عن الفعل حتى يعرف الحكم. صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن أحيانا يكون هناك مانع يجهله مكلف، فهذه مسألة خلافية. يا ترى الواجب أو الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التوقف حتى معرفة حكم الشرع؟ فربما كانت وهي مسألة مشهورة بين المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ومعناه أن في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيا، وأن العقل البشري مهيأ لإدراك هذه الأشياء، وأنه للتلتبة لأن اللي فده مشترك بين الاثنين مش خلاف حوله، إنه إن العقل مطالب بأنه يعرف. إنما الموضع الخلاف إن العقل يستطيع أن يعرف الأشياء الثواب والعقاب، يحدد الواجب والممنوع، ودي شريعة عقلية بقى ليست شريعة مروية أو منقولة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. معانا؟ وده موطن الخلاف. وأذكر أن الشيخ عبد الحليم ألقى علينا هذا السؤال وإحنا طلبة في كلية أصول الدين سنة ثانية ثالثة في الخزندارة في شبر، وأنني أجبت المنى فرفعت الأول. والواقع أن السؤال كان عن إيه؟ الفكر الغربي يقول إن الجمال في الأشياء أو في النفس، يعني أنت بتشوف الصورة ترى الجمال في الشيء نفسه أو الجمال في نفسك زي ما بيقول الشاعر اللبناني: كن جميلا ترى الوجود جميلا، أو حاجة زي كده. فقال: ما ما ما ما المسألة الشبيهة بهذا في الفكر الإسلامي؟ فرفع هذا العبد يده وقلت له: والمعتزلة يقولون بالتحسين وتقبيح العقليات، ومعنى أن في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيا، وأن العقل مزود بالقدرة على إدراك هذه الأشياء، وأنه مكلف بأن يتبع هذا من حيث الوجوب والمنع. أما أهل السنة فيقولون: كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، سواء من حيث الثواب والعقاب. ما يقول أهل السنة بأنه النافع والضار كل واحد يدركه، يدرك الحيوان يخليه يعدي البحر لا يمكن، لأنه عارف أن إذا فيه ضرر فكيف يدرك الحيوان ولا يدرك الإنسان؟ فالنفع والضرر متفق عليه، والعادة المتبعة متفق عليه، ولكن الخلاف حول الثواب والعقاب. فهمنا هذه معنى كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء لدى علماء أهل السنة والجماعة، يعني لا يستفاد أمر أو منع من مجرد العقل، وإنما لا بد في ذلك من دليل شرعي، ومصادر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة والقياس والإجماع كما تعلمون، وإن كان عند الشيعة وقول معصوم يشبهونه بالحديث، فهو مصدر من مصادر الشريعة، فاعلموا هذا. إن أهل السنة لا يعارضون بأن النافع شيء والضار شيء والإنسان يقدر يميز، بل الحيوان، وأن من الأشياء ما تعرف الناس على نفعه وحسنه وتعرف على قبحه، إنما الفكرة فيها فيما في الإيجاب، فإنهم قالوا يجب على المكلف اتباع عقله، وأنه يعاقب في الآخرة إذا لم يستجب لهذا، بل قالوا بالوجوب على الله نفسه، ما يراه العقل حسنا يجب على الله فعله، وهذا من مبالغاته. وأظن بينهم خلاف حول النقطة الأخيرة، أنتم معنا ولا الكلام مش باين؟ إذن المسألة فيها كلام بين أهل السنة والجماعة، فهي مسألة فقهية ومسألة كلامية، والواجب هو التوقف، أو الأصل في التوقف، ولا الأصل الإباحة والمنع هو الوارد على الأصل. وعملوا بكل ما قد علموا، يعني لا يتعلمون من أجل زيادة المعرفة، وإنما من أجل العمل، الحاجة اللي يعرفها يشرع في تنفيذها واتباعها والعمل بها. وآثروا الإيثار، هنا دخلنا بأنه يتعلم يعني له زملاء في العلم، فبرضه الإيثار مطلوب للزملاء والشيوخ. واغتفروا، لأن ضروري عند الصحبة لابد من أذية، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. مش ممكن تلاقي اللي هو اللهم إلا نادرا، لقد صحبت واحد اسمه علي عشري زايد، والله نحو 40 عاما ما حدث بيننا هفوة واحدة. إنما العادة أو الكثير من البشر وقوع، فلا بد من الاغتفار، ومعنى التسامح. في وقوع الخلاف أو حتى الإساءات. سبق أن نحن قلنا الكلام ده، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد فيك شمله ليجمعك. لكن هذه مسل عليا، والتصوف هو المسل العليا، هكذا عرفه العقاد. قال العقاد التصوف البصولة الروحية، نوع من البصولة الأخلاقية، هو فيلسوف البصولة والأبطال في السياسة وفي التاريخ ولكن البصولة الخلقية والمستوى الأعلى المثالي وليس المستوى المتوسط، هو ذا هو ما يطمح إليه الصوفي. وعملوا بكل ما قد علموا وآثروا، عارف الإيثار يعني تقديم الغير، يعني ضد الأنانية، عارف الأنانية، الإيثار هو الغيرية، إيثار الآخرين حتى لو كان محتاج فإنه يعني قد يأخذ الضرورة ويقدم الباقي. وآثروا واغتفروا وتسامحوا واحتشموا، الأدب، الحشمة مقصود بها الأدب في المعاملة سواء مع الزملاء أو مع الشيوخ، مع الأدنى والأعلى والمساو. قلت، ما هو شرح أو هذا الكلام من باب قال وأقول، شرح مسجي ما فيهوش قال وأقول، وشرح آخر يفصل بين المتن والشرح بقال وقلت أو أقول. بس فالأدب هو الإنصات وحسن الاستماع زي ما قال، لدى المذاكرات أو عند المذاكرات ومش المقصود السكوت التام، وإنما إذا عرض له سؤال يرفعه إلى الـ إلى الـ إلى الشيخ، لأن الشيخ لم يعرف ما في نفسك، فلا بد أن تصارحه بما لديك من الإشكال. وأنتم بتصرحوش ساكتين، فإما أن الكلام ملوش أهمية خالص، وإما أنكم فاهمين كل حاجة 100% ومش عارف، مفيش سؤال. وأحيانا في أسئلة قديمة لما ضيع الوقت فيها، واحد بيقول لي هو سماكم المسلمين من قبله، صدق الله وفي هذا ليكون رسول شيء لنا، أظن صرت حاج، ولكن هناك الصحابة وهناك التابعون وأتباع التابعين وهناك الفقهاء وهناك المتكلمون وهناك الصوفية، وقد أقر ذلك العلماء في كل وقت، حتى ابن تيمية نفسه كان قادريا، يسبق على الطريق القادرية تبع ابن القادر الجيلاني. فكيف وسمكم المسلمين يعني ما يصحش، يعني ما تقولوناش بقى دول صوفية ودول أهل سنة وجماعة ودول، هذا المقصود بالسؤال معنا. هذا لا يمنع، كلنا مسلمين، ده كل مطلق، ولكن تحته جزئيات، فمع كونك مسلما عامي من العوام ومسلما عالم من العلماء، وإذا كنت عالما فقد تكون شافعيا أو حنفيا أو حنبليا. الإمام الذهبي حنبلي ويعتز بهذا، فهل معنى ذلك أنه يعني ليس بمسلم وسمكم مسلمين؟ أنت فهمني، التسمية متنوعة، وكلهم كانوا مسلمين ومع ذلك سمي الصحابة صحابة ومتميزين عن من لم يرى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو هو مؤمن به، لأنه ممكن يكون مؤمن وما يشوفه زي وش القرن، وممكن يكون شافه ولكن غير مؤمن كأهل مكة. فإنما ليجمع بين الرؤية وبين الإيمان هو ذا الصحابي. فهل معنى ذلك أن احنا فرقنا بين المسلمين؟ أن في صحابة وغير صحابة من التابعين ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت فهم يا هودة سؤاله. وسماكم المسلمين من قبل، جبتم من حكاية أشعري وماتريدي، جبتم من الصحابة وتابعين وقادرية ومش عارف ايه وزي ابن تيمية وقادري. فهمني، فأحذر هذه الأشياء. هناك أسئلة أخرى أنا كنت مجهزها راحت فين ما مش عارف. أنا هي تقول لي أنت عملت أرى كثير، أرى كثير ووفق قليل. وأجهز الأسئلة. القصيدة الهائية: يا من تعظم حتى رق معناه، ولا تردى رداء الكبر إلا هو. سبحان دي من قصائد من شعر الإمام الرفاعي، وشرح ضياء الدين النقشبندي، ورد ذكرها. وإذا خطك يا شيخ نصر مش عارف، لو خط أحد واحد فيكم. وأيقونة القصائد الصوفية أظن توزعت عليكم. لكن هناك أسئلة شوف أسئلي. كيف نفهم قول القائل: قديم النوع حادث الأفراد، يعني العالم ده من المسائل التي أخطأ فيها ابن تيمية. هو يقول بأن العالم من حيث النوع قديم، لكن كل عالم بذاته حادث، كل عالم حادث. إذا كان كل عالم حادث فلا بد أن يكون المجموع حادثا أيضا. إذا كان كل عالم بمفرده حادثا يعلم الكل بني آدم فهو حادث، يبقى لا شك أن النوع الإنسان بحاله مخلوق وليس قديم، ما دام كل فرد من أفراده حادث. لكنه تفرد بقول إن العالم من حيث النوع، حاول يجمع بالرأي الفلاسفة المشائين القائلين بقدم العالم إن صح نسبة هذا إليه، لأن هناك من يقول ليس هذا من كلام الشيخ ابن تيمية. فهو قديم النوع ولكن الأفراد، وهذا كلام لا يستقيم لا منطقيا ولا شرعي. كل ما سوى الله مخلوق، القديم هو الله وصفاته بس، لأن ربنا لا يوجد دون كمالاته، وإلا كان الإله ناقصا، فلا بد من قدم الصفات. وده سؤال ثاني، يقولون الصفات والصفات. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه في القرآن: إن على كل شيء قدير، وفي آخر البروج ما يريد ينفذه، مش كده؟ فالإرادة والعلم. لكن ربنا لما وصف نفسه بأنه عليم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم، لكن وصف نفسه مع ذلك بالعلم، وصف نفسه بأنه عليم، وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بأنه قدير، وصف نفسه بالقوة وهي القدرة. إذن في صفات فين؟ في القرآن. فإحنا نقول بما قال به القرآن. المعتزلة يقولون فقط بأنه عالم مريد قدير حي، لكن نحن نقول بأنه عالم ومريد وقدير وحي، وله الحياة وله العلم وله الإرادة. أو التدبير وله القدرة أو القوة، كل ذلك وارد في القرآن والحديث. فنحن نقول بما وصف الله تعالى به نفسه، لأن احنا مش عارفين ربنا أكثر من معرفته بنفسه. واضح يا سادة؟ أدي سؤال، جبتم منين الصفات وتقولوا لنا مش عارف إيه وصفات سبعة، لأن هي دي التي ثبتت على سبيل القاطع، ولكن قد تكون صفات أكثر من ذلك وإن لم تجب تفاصيل. ومثلا الماتريدية زادوا التكوين، كن فيكون، يعني هذه المسألة، وهي عندنا جزء من القدرة، لأن القدرة هي تنفيذ ما سبق في العلم، العلم أولا ثم الإرادة ثم القدرة لإخراج ما هو في العلم القديم إلى الواقع. لكن هم يعتبرون هذا خطوة ثالثة بعد. عرفت بقى؟ يبقى العقل والشرع يوجب القول بالصفات، لأن نفي الصفات نوع من المسموه التعطيل، تعطيل الذات عن كمالاتها. التعطيل نوعين، التعطيل بمعنى إلغاء الألوهية خالص وخلو العالم الخالق ومدبر، والتعطيل بمعنى القول بالله ولكن نفي الصفات. والمعتزلة وإن لم ينفوا الصفات تماما، لأنهم قالوا بالعالمية والقادرية، لكن الفرق منه وبينهم إن القرآن أثبت العالمية وأثبت العلم. الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، احنا ماشيين مع الكتاب معنا. يا سلام، يعني ده سؤال اخر من الاسئله، جبتم منين حكايه الصفات السابعه؟ من القران. وده عرفت قديم النوع والافراد راينا فيها. وما هو المقصود برد الصفات على الذات؟ مساله علاقه الصفه بالذات، يعني إذا قلت بعلم يعني عالم، وإذا قلت عالم يعني له علم، مريد يعني له إرادة، ما صبيطا. بس من يسمونه تعلق، يعني في فرق بين العلم والمعلوم. العلم في ذات الله لكن يتعلق بالأشياء، هذه متعلقات يعني موضوعات العلم، سواء في العلم القديم اللي في الكتاب أم الكتاب، أو في واقع الحياة. فدي موضوعات العلم الإلهي، الصفة حاجة ومتعلقاتها حاجة، الإرادة حاجة والمرادات نفسها حاجة. واضح يا سادة؟ أظن شيء منطقي. كل سوء أدب يثمر أدبا فليس بإساءة، يعني الغلطة اللي الواحد يصلحها يبقى كويس، محدش لازم يغلط ويصلح. عرفنا باسمي الضيف الكريم، وأنا ما ساعتها أنا شرفت دلوقتي الضيف الكريم اليمين. حاضر. وآخر سؤال في القديم، ما مش فاهم، افهم انت. قال النابغة الجعدي: بلغنا السماء، ده عقب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال إلى أين يا أبا فلان؟ قالوا إلى الجنة يا رسول الله. واضح؟ يفخر بأنه هو، وهذا يدل على جواز، لأنه أقره على ذلك. ولم ينكر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقال اللي هو النبغ الجعدي: أجل الجنة إن شاء الله. وده سؤال ده بالحديث من الأحاديث. النبغ الجعدي ده صحابي أهوبي يفخر بلست وشاعر، ما من شاعر إلا ويفخر. جميع ديانات عقائد الأرض تشبه ورزق الإنسان أنه الله. كل ما سهل في الدنيا تقول الإنسان هو الله، ولا بتفرق بين المخلوق والخالق؟ يستجد. أما الأزل فيشبه. لما أقول له ربنا عالم وانت عالم، لما شبهته؟ الكمالات مشترك، ولكن العلم في الله غير العلم في الانسان. فعلم الله سابق على وجود الاشياء، بل هو السبب في حصولها. اما علمنا فلاحق على وجود الاشياء. وعلم الله لا يضل ولا ينسى، ما يتغيرش. وعلومنا تخضع للغفله والنسيان. وعلم الله شامل ومحيط. ولا شرط طه، لكن علمنا غير محيط. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الفروق بين العلم البشري وعلم الإلهي التنسيه، ولكن كونك عالم وربنا عالم ليس تشبيها معانا. الكلام لسنا مشبهة علم الله، وإنما نحن نحرص على التنزيه. ده هي دي المشكلة بين الأشاعرة وبين غيرهم، أن الواحد يقرأ في بل إن بعض المحدثين جمع الأحاديث فيها ما يشبه الأعضاء، وقد لامه أهل العلم وقالوا لا ينبغي هذا، لأن دي وردت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم متفرقة، ولكن جمعها بحيث نتكلم عن العين والوجه، وبعد نتكلم عن الصدر، وبعد نتكلم كأنك بتشبه ربنا بالإنسان. لا ينبغي هذا، لأن هذه أشياء. وفي القرآن اليد تيجي في مواطن كثيرة. الخلق مثلا خلقته بيداي، أبو اليد الملك، تبارك بيده الملك وهو على كل شيء. بتيجي في سياقات مختلفة، مش حسية ولا بدنية، وإنما كلها من قبيل الفعل، الملك أو الخلق معنى. إنما ما هياش. والمجمع عليه إن اليد ليست جارحة، ليست عضوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء. التركيب ده صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، فهو مرتبط بالعديد من الأجزاء وتجمعها في هيئة شكل جامع. في أي صورة ما شاء، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح يا سادة؟ الكلام ده خطير جدا، ويدل على سوفة مع ان خطه حلو خالص. ويطلق على الله انه انسان. مين اللي قال الكلام ده؟ مين من اهل العلم المسلمين يطلق على الله انه انسان، او انه لا فرق بين المخلوق والخالق، او التشبيه تسوية الله بخلقه؟ مين؟ فمن الأخطر على عقائد الأرض أي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيها. ده بيجيب بيت من أبيات الله. لا بس ماشي ملخبطه شوية. فالوهم تشبيه الله بالإنسان، نرجو الإيضاح. نحن نثبت الصفات لأن الله تعالى موجود منذ الأزل، الله تعالى قديم وكل ما سواه حادث، ولكن لم يوجد إله ناقص، حتى الكفار ما لهش بإله ناقص، هم يقولون إن الكامل هو إذن لا يمكن أن يخلق الإله من كمالاته. ولذلك وهذا دليل عقلي على قدم الصفات، لكن الدليل القرآني هو الله سبحانه وتعالى. اقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفاته لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، كل صفات ربنا سبحانه وتعالى لا يخلو من صفاته، ولكن هذه الصفات ليست حسية، وليس هناك جرم ولا مركبات ولا صور ولا حدود. والنصارى هم قالوا ان بعضهم انه يوم القيامة يقعد على العرش والمسيح يجلس الى جانبه، وبعض المنسوبين الى السلف الكرام، ولكن هذا خطأ، وخطأ في امر عظيم وهو العقيدة. الله سبحانه وتعالى مستمر على عرشه وحده، وليس هناك من يجري، وإلى بقى نحسبها بالشبر كده، ومعناه الجرمية والجسدية والمحدودية والصورة والنهايات، وده في أي صورة ما شاء ركبك، دي من خصائص البشر والمخلوقات، والله منزه عنها. الكلام ده خطير ويجب أن نكرره به، أن التنزيه لا يعني نفي الصفات، وإثبات الصفات لا يعني التجسيد ولا المماثلة بين الله وخلق. أهلا شيخنا، ده من محاسن إقليمنا ده، هذه الأبيات الثلاثة. وأنصتوا آداب العلم عند المذاكرات، واحترموا الماضي معا والآتي، وسألوا الشيوخ عما جهلوا، ووقفوا من دون ما لم يصلوا، ما عرفش فلم يجد جوابا ولا فتوى يتوقف، إنما لا يعمل عملا لا يعرف حكمه الشرع، وعملوا بكل ما قد علموا، وآثروا واغتفروا واحتشموا، يعني راعوا الأدب. ما احنا في باب الأدب، الأدب مع إيه؟ مع الشيوخ ومع الزملاء. هذه جبت لكم الأسئلة القديمة والجديدة. وما زالت الصوفية بخير ما تنافروا، يعني ما يغطوش على أخطاء البعض، لاحظوا خصم ينبهوا عليه. التنافر مش معناها التنازع والاختلاف، وإنما المقصود ألا يسكتوا عن خطأ يرونه. هذه معنى الصوف خير ما تنافر، يعني ما انتقد بعضهم البعض عند وجود أخطاء، وده الواجب في كل الجماعات. إنما السكوت على العيوب بعد معرفتها طريق إلى البدع، ماشي ولا مش بينه. ودي مرت قبل كده، ما تنافر. إيه الكلام ده تحفظه يا شيخنا؟ علم الكلام، آداب العلم برضه، مش هنزل آداب العلم؟ إحنا بنتكلم في الكيفيات النفسانية، ومن بينها العلم، وهيتكلم يجي سبع فصول عن العلم، وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين العلم الكلي والعلم الجزئي. معرفة الكليات ومعرفة ما تحتها من الجزئيات، الإنسانية أو مفهوم الإنسان اللي هو مجموع حاجتين، حياة وعقل. الإنسان حيوان ناطق، يعني حياة زائد عقل أو تفكير أو قدرة على الفهم، فده مفهوم عام كلي يشمل كل البشر، كل واحد سواء كان إنجليزي أو هندي أو مصري أو عربي أو مسلم أو غير مسلم، فهو متصف بالحيوانية يعني بالحياة، ومتصف بالناطقية يعني بالتفكير. لكن بعد كده في محمد وعلي وابراهيم وتشارلز ودودي وودي ومودي وكلام ده الهندي، وكل ذول بشر، دي الجزئيات. وهذا ما سبق أن تكلمنا فيه، وكل معنى الكلية وأن الكلية التوافق والمناقشة به والرازي وغيره. وبعدين كلام الإمام الرازي على إنكار العلمي 2000 صفحة 39 تشيخي ده بقى في قضية أخرى، وهي مش الكلية والجزئية وإنما الإجمالي والتفصيلي. الإجمالي والتفصيلي. وعشان ألخص لكم الفكرة دي الأول وبعدين نيجي للإمام الرازي. هناك لحظات ثلاث، تنبه معاي. اللحظة الأولى لحظة الغفلة، الغفلة هنا يعني واحد خالي ذهن، ما فيش سؤال ولا موضوع مطروح للمناقشة، الذهن خالي تمام، واضح؟ فهذه حالة بيسميها الجهل. الجهل هنا مقصود به الغفلة عن لم يوسر الموضوع. إذا ألقي سؤال فهناك مشكلة، لكن قبل ورود السؤال وقبل النظر في المشكلة النفس خالية من كل شيء، دي لحظة. اللحظة الثانية عقب ورود السؤال، إذا جاء السؤال فإن المسؤول أو العالم أو يعد في ذهنه ردا إجماليا ولم ينطق به بعد. اللحظة دي اللي هي التهيؤ النفسي والفكرة المطلقة الإجمالية عن الموضوع في دماغه دون دخول في التفاصيل، لحظة تانية. ولكن اللحظة التالتة إيه؟ عندما يشرع في البيان ويتكلم عن الموضوع وتفاصيله وأجزائه المختلفة، ودي لحظة تالتة. يبقى في اللحظة الأولى الذهن خالي عن أي شيء، وده اللي بيسميه جهل. واللحظة الثانية علم، بس علم إجمالي. إجمالي يعني بيجهز في دماغه فكرة تصلح جوابا عن المسألة المطروحة، لكن عندما يدخل في بيان هذا الجواب وتفاصيله وأجزائه مسألة مسألة أو شخصا شخصا أو جزءا جزءا، فنحن مع العلم التفصيلي ولا الإجمالي؟ التفصيلي. أظن دي أشياء يجدها الواحد من نفسه، بيسموها وجداني. وجداني يعني حاجة تدركها في داخلك ولا يشاركك فيها غيره، فأنت من نفسك. أظن لا يماري أحد في أنه قبل ما نسير المشكلة والله ذهن خارج قابل لأي شيء، ولكن عندما إشارتي لأول وهلة فهناك إدراك، ولكن إدراك جملي كلي إجمالي. ولكن عند النظر في التفاصيل والأجزاء والبحث التفصيلي يزداد ما كان إجماليا بيانا بمعرفة أجزائه. ألي المسألة، هذا هو الموقف العام، موقف الجمهور، أن في فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم الإجمالي فيه صورة مجملة مطلقة عامة، وأما العلم التفصيلي ففيه جزئيات تفصيلية. ولكن انفرد الإمام الرازي بالخلاف في هذه المسألة، وقال إنه كل علم فهو صورة في الذهن، وما دام صورة في الذهن يبقى متميز عن أي صورة أخرى، يبقى كل العلوم تفصيلية، ما فيش حاجة اسمها إجمال. صحيح؟ ودي مسألة لها آثار عنده في ما كنا نقرأه ولا نعرفه، وهو أنه التصور لا يكتسب. التصور مفروض على الإنسان، أنت تشوف الحاجة تنطبع في دماغك، لا حيلة لك في ذلك، هذه معنى غرض بعدم الاكتساب. تمعنا؟ ترى الشيء فإما تدرك بحواسك الظاهرة سمعا أو رؤية أو ذوقا أو إلى آخره، أو الحواس الباطنة بأن تدركه بالخيال أو بالذاكرة أو إلى آخر ما تكلمنا عن الكتب الفكرية، الحس المشترك وما يسمونه التخيل أو الخيال، بمعنى أن تغمض كده برضو شايف اللي حواليك، وبعدين الذاكرة وهي تذكر المعلومات مش تذكر الصور والأشكال، الذاكرة هي تذكر المعلومات والأفكار، وبعدين الخيال اللي هو اختلاط ما في الداخل بما هو في الخارج، تشكل صور زي الشعر والإبداع الفني والكلام ذا كله مجموعة، وأخيرا الإدراك العقلي المنطقي اللي هي القوة النطقية، خمس حاجات باطلة تقابل الخمس حاجات الظاهرة، وده كلام خدمة في وقت كتير هناك في الكلام عن المسائل العامة في البداية. معنا يا حضرات، هذه جوهر المسألة وموقف الجمهور وموقف الإمام الرازي. إحنا فين بقى سبق أن قرأنا كل الغيثات من هنا بقى؟ سنجيب عن كلام الإمام الرازي، الجواب عنه. قلت لكم بقى موقف الإمام الرازي، وهو إنكار الجملة وأنه كلها تفاصيل، لأن كلها صور في النفس، وضرب مثل بالنفس، أنك أنت لما تقول نفس يعني شيء يحرك البدن، لكن ما عرفتش حقيقتها حتى تعرفها بمعناها المنطقي، وهي أنها قوة، أو النفس عبارة عن الحياة، أو النفس لهم أقوال فيها. لكن أول ما تسمع كلمة نفس يعني تلك ذلك الشيء الذي يحرك البدن، الكيان المادي حاجة والنفس الداخلية اللي منها الإرادة والتدبير والتفكير والحركة، فالنفس هي التي، لأن الحيوان له نفس، وهي التي تدعو للتحرك أو التوقف، وهذا المعنى العام للنفس. فهو بيقول حكاية الجملية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنك أنت لما تفكر في الشيء لأول مرة بتاخد عنه فكرة مؤقتة لغاية ما تعرف الحقيقة الكاملة. فالنفس شيء يحرك البدن، لكن ما هي هي في حد ذاتها؟ مباحث موجودة لدى العلماء حتى يعرفوها أو يعرفوها بما هو الأقرب إلى حقيقتها. ولكن إحنا مع الجمهور ولسنا مع الإمام الرازي في القول بأن لا وجود للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي موجود، ولكن يلحقه التفصيل عند الخطوة الثالثة زي ما قلنا. الخطوة الأولى عبارة عن خلو الذهن، الخطوة الثانية عبارة عن فكرة إجمالية عن الشيء، والخطوة الأخيرة هي معرفته على وجه التفصيل. ده الرأي، وهو ده اللي يجد الإنسان من نفسه. يعني دليل هنا وجداني، وجداني يعني زي الحب والكره والجوع والعطش، حاجات جواك محدش عارف بيها، انما انت اللي عارف. معنى كلمة والجواب يعني والرد على الإمام الرازي. واضح؟ أما فما ذكرت قال العقل هو الهيولاني والمحض، ما فيش حاجة اسمها المحض، ما مش معه عقل هيولاني وعقل بالملكة. هو هنا عبر وبين العقل المحض، هذه عبارة اللي احنا قلنا العقول ثلاثة، عقل هيولاني وعقل بالملكة وعقل بالفعل، مش كده يا شيخنا؟ ولا ما نزل قلنا العقل الهيولاني زي وده مر ولا هيجي؟ لا مر، هي مر. طيب أقول ملخصه، العقل الهيولاني زي الطفل، طفل صغير مهيأ عنده استعداد يفهم وبيفهم بعض الحاجات. العيل الصغير مش بيفهم أبوه وأمه ويميز بينهم وبين العجالب، عنده استعداد للفهم حتى لو لم يستخدم هذه القدرة بالمرة، مجرد التهيؤ والاستعداد لدى الطفل الصغير للفهم هو ده اللي بيقولوا العقل هيولاني. لأن كلمة هيولاني من إيه؟ من الهيولة، والهيولة والصورة أنت عارف إن ده عند جماعة المشائين عبارة عن ما يتركب منه الشيء، المادة الأصلية له والصورة اللي تلبس. فكل كائن له هيولة يعني مادة أصلية وله صورة شكل. فهم خدوا التعبير عن الهيولة دي وقالوا العقل هنا عبارة عن استعداد عام لم يأخذ شكله النهائي بعد، فهو عقل هيولان. حط بين قوسين كده الطفولة أو عقلية الطفل، هي دي اللي بيقولوا عليه العقل هيولان. فهمتني؟ لكن لما يستخدم هذه القدرة ويفهم بها الأشياء أو بعض الأشياء، فهنا يبتدي يخش العقل بالملكة، يعني معناها اللي هو العقل الايه؟ الاستنباط وفهم الأشياء واستخراجها بعضها من بعض، ده العقل بالملكة، لأنه عبارة عن اكتسب قدرة جديدة يتحرك معاه ويستخدمها في المواقف المختلفة، يسمى العقل بالملكة. إنما العقل بالفعل بقى إنه هذه النتائج التي توصل إليها في المرحلة الثانية بالاستنباط تكون حاضرة في ذهنه ويستطيع أن يستحضرها في أي وقت ويجيب بها ويرتب عليها معلومة أخرى. فهمتني؟ فالأولانية استعداد، واكتب بين قوسين كده الطفل في حالة الولد الصغير العاي، وبعدين الثانية استعمال هذه القدرة اسمها ملكة، يعني هنا تحولت بقى من قوة مطلقة إلى مؤثرة وفاعلة، اللي هي الاستنباط واستخراج الشيء من أصوله. أما تعرف زي ما قلنا دلوقتي حياة زائد تفكير يبقى بني آدم، أنت مع الملكة معنا يا سادة. ولما تنتقل من هذا كله وتبدع في العلم وتعرف المعلومة اللي سبق وصلت إليها بالملكة وترتب عليها حقائق جديدة، أنت مع ما يسمى العلم بالفعل، العقل بالفعل، العقل بالفعل. عرفت بقى العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل؟ الأخير ده هو العقل المحض، لأنه كله تفكير خالص، بل هو تفكير مبني على تفكير إبداع. إنما الوسطاني عبارة عن استنباط، استخراج حاجة من حاجة. وأما الأولاني فلا استنباط فيه ولا استخراج، وإنما استعداد وتهيؤ الحالة الطفولية. أعيد تاني ولا كفاية؟ فهمنا؟ اللي مش فاهم يقول ما نش فاهم. آدي. فإذن هناك مراحل للعقل وللتفكير، وهو ده اللي نسميه عقل محض هو الأخران، واللي هو حسي محض هو الأولان، إنما الوسطاني هو مزيج من القدرة العقلية والحواس، الاستنباط ده. بس لعلي شرحت اللي فات. العقل المحض الذي هو حالة التفصيل، ده احنا لسه ما جيناش للإجمالي والتفصيل. فالعقل المحض هو فعلا إدراك الشيء بكماله، وهو الإدراك التفصيلي وليس الإجمالي أو المطلق. هنا نرجع، يبقى أنا قلت حاجتين النهاردة، معنى العقول وإيه معنى عقل هيولان عقل الطفولة، وإيه معنى عقل بالملكة، الاستنباط واستخدام القوة العقلية في استخراج الحقائق، زي الإنسان حيوان ناطق، الجمع بين الحياة وبين الإدراك يدي مفهوم البشرية أو الإنسانية. والله دبا بالملكة. وبعدين بقى استخدام هذا في استخراج حقائق جديدة اللي بيسموه العقل بالفعل أو العقل الخالص، دي في معنى العقول. لكن في الإجمال والتفصيل لحظات ثلاث حال الإنسان قبل ورود السؤال والإشكال، خالجة خالجة، مش جهل بمعنى جاهل، غافل، خالجة، ما عندوش لا إثبات ولا نفي. معنى اثنين، عند ورود السؤال لأول وهلة فيحصل عنده ما يصلح أن يكون جوابا ولكن من غير تفاصيل. اللحظة الثالثة أنه هذا المفهوم الإجمالي يتوفر عليه ويعرف أجزاءه وتفاصيله، فهذا هو العلم التفصيلي. الأولاني مفهوش علم، والثاني هو علم ولكنه إجمالي، والثالث علم ولكنه تفصيلي. دي حاجة والعقول حاجة. معنى العقول قلناها هناك وإحنا بنتكلم المفهوم الأولاني اللي هو عبارة عن العلم بين الكلية والجزئية، وهنا العلم بين الإجمال والتفصيل. فهمت اللحظات الثلاثة؟ إذن هناك إدراك أو فهم مطلق إجمالي غير محتوي على التفاصيل، ويليه بعد التوفر على الشيء والتفكير فيه ومعرفة أجزائه المختلفة وتفصيل بعضها أو فصل بعضها عن بعض، فبيسموه علم تفصيل لأن بقى فيه تمييز بين الأجزاء. واضح؟ إلا الإمام الرازي بيقول ما فيش حاجة اسمها علم إجمال، العلم كله تفصيل، لأن العلم هو عبارة عن انطباع صورة الشيء في الدماغ نقلا عن الواقع، وده لا حيلة لك فيه، تشوف خلاص صورة طلعت في ذهنك. وده معنى قوله الآخر أن التصور غير مكتسب. افهم الإمام الرازي سواء وافقته أو عارضته، وإحنا مش معاه، لأنه عبارة عن الإدراك، يعني ما هواش كله ضروري. مثلا أما تسأل أي واحد في الشارع هنا برا باب الأزهر، ما معنى الوطنية؟ هذا تصور من غير حكم، الحكم عبارة عن إدراك شيء من غير حكم، هذا تصور. فهل يستطيع أن يعرف الوطنية؟ كيف يقول الإمام الرازي أن كل التصورات ضرورية لأنها انطباع؟ معايا؟ إحنا مش معاه، لكن لازم نفهم كلامه. كلامه إن العلم صور، صور ذهنية تنطبع عن الأشياء الواقعية، ولذلك لا حيلة لك فيه ولا كسب في التصور. فهمت لا كسب في التصور؟ أنا أقول لا، بعض التصورات ضرورية نعم، ولكن بعضها الآخر نظري، نظري يعني يحتاج إلى تأمل مش دليل، إلى تنبيه. واضح؟ لأن التصور مش بدليل وإنما تنبيه ووعي. وكذلك الأحكام، فمنها ما هو نظري ضروري. إذا مثلا الجزء أصغر من الكل، الكل أكبر من الجزء، حد يعرف هذا؟ ما معناه؟ الأشياء التي إذا فهمت مدلولها، فهمت معنى المحكوم عليه ومعنى الحكم، الموضوع والمحمول كما يسمونه، أدركت الحقيقة. فالكل أكبر من الجزء، كل واحد بعقله كذا فهم معنى كل ومعنى جزء يسلم على طول. واضح؟ أو ده ضروري، حكم ضروري. لكن في أحكام نظرية سواء في الشرع أو في الحياة، الأشياء التي تحتاج إلى استدلال، فلا بد الأحكام نوعين، وده يسلم به الإمام الرازي. في الأحكام عنده اللي في نظري وضروري، إنما الخلاف بتاعه في حاجة واحدة وهي التصورات. التصورات عنده ما هياش كسبية ولا نظرية، وإنما هي ضرورية وليست إجمالية، وإن كل منها صورة على حدة لشيء ما معين، فليس هناك عنده علم إجمالي. إحنا بنقول يا إمام رازي عندنا ثلاث لحظات: لحظة الخلو من أي شيء قبل إشارة الموضوع، ولحظة إدراك السؤال لأول وهلة ومعرفة إجابته يعني التمهيدية وهي الإجمالية، ثم لحظة التأمل والنظر في التفاصيل وهي الإدراك التفصيل. فكما أن هناك علم كلي وعلم جزئي، كذلك هنا في علم إجمالي وعلم تفصيل. عرفت المسألة ولا مش باينة؟ أكرر ثاني ماشي يا شيخ؟ إذا كان في حاجة جديدة قول لي. أقرأ بقى، واللي ما يسمع حاجة مش مفهومة يستوقفنا. والجواب يعني والرد على الإمام الرازي في قوله بنفي العلم الإجمالي، وإن العلم كله صور منفردة منفصلة وما فيش حاجة اسمها إجمالي، والجواب أنه إذا علم المركب بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة مركبة من صور متعددة بحسب تلك الأجزاء. لكن لسه ما عرفش تفاصيل الأجزاء، هو عرف أنه معنى مركب، يعني زي ما قلنا الإنسانية مفهوم يجمع بين حاجتين، وهي الحيوانية زائد الناطقية، حيوان ناطق، الحياة زائد التفكير. فالإدراك الإجمالي ده وهو أنه في هنا المعنى اللي انت بتسألني عنه اللي هو الآدمية أو البشرية أو الإنسانية مفهوم كلي يتركب كده. لكن لما أفكر بقى وأخذ فرصتي وأشوف أنه مركب من إيه وإيه وأفصل بين العناصر الداخلة فيه، ده مرحلة في العلم تالي التفكير الإجمالي. واضح يا سادة؟ احنا هنا بنناقش مين؟ الإمام الرازي. والجواب أي الرد على الإمام الرازي أنه إذا علم المركب أو علم إنسان ما المركب بحقيقته يعني الجملية، حصل في الذهن صورة واحدة مركبة من غير ما يعرف أجزائها من صور متعددة بحسب تلك الأجزاء، والعقل حينئذ متوجه قصدا إلى ذلك المركب، يعني اللي خطر في البال هو المعنى المركب مش العناصر الداخلة فيه، إلى ذلك المركب دون أجزائه. فإنها مع حصول صورها في العقل كالمخزون المعرض عنه، خد بالك المعرض شكلها صيغة اسم مفعول أعرض عنه فهو معرض عنه، وهيجي هنا كلمة كمان زيها اللي هي المخترة، مخترة بالبال يعني مستحضرة في الذهن، أخطره فهو مخطر، خطر في البال فهو خاطر، لكن أخطر الشيء بعقله أو بذهنه استحضره فالشيء مخطر، يبقى في شيء معرض عنه أو متنبه له، ففيما تعرض عنه وفيما تشتغل به. كذلك هناك في المخزون وفي العقائد ما يخطر بالبال فهو مخطر مستحضر، وهناك ما لا يخطره المرء في المجهول ولكن موجود لدى غيره. واضح يا سادة؟ افهم ده اسم مفعول بس من الرباعي، اسم المفعول من الثلاثي هو اللي مفعول، لكن من الرباعي مفعل مختر معرض عنه فهو بيقول في معلومات تبقى مختزنة ولكن الذهن معرض عنها، هي معروض عنها معرض عنها، وهناك أشياء في الذهن والذهن متوجه إليها فهي مختلة يعني مستحضرة مفكر فيها. واضح يا سادة؟ كالمخزون المعرض عنه يعني موجود ولكن الذهن غير ملتفت إليه، الذي لا يلتفت إليه، فإذا توجه العقل إليها وفصلها، ودل أنا قلت عليها لحظة تلك، لحظة أولى خلو البال والذهن، لحظة ثانية اشتغال الذهن لكن بجزء دون جزء بالمعنى الكلي المركب دون أجزائه وتفاصيله، واللحظة الثالثة الثلاثة بقى يجتمعوا. خلو البال أو خلو الذهن راح خلاص، أصبحنا مع المعرفة والعلم وليس الجهل، واستحضرناها إجمالا ودخلنا في تفاصيلها بعد إجمالها، وده اللي هو مخترة يخطر بذهنه تفاصيل الأشياء. كالمخزون المعرض عنه بالوصلية الذي لا يلتفت إليه أو يلتفت إليه، فإذا توجه العقل إليها وفصلها وعرفها جزءا جزءا صارت مخترة بالبال ملحوظة قصدا اللي هي الأجزاء، منكشفة بعضها عن بعض، وده معنى التفصيل إنه يبعد الأجزاء، يبعد معنى الحيوانية عن معنى الناطقية، يعرف الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده بعد ما كان واخده إجمالا كده في معنى الإنسانية، كان إجمالي، لكن لما يتوفر ويعرف الناطقية لوحديها والحياة لوحديها إحنا الآن مع التفصيل والإختار بالبال ومعرفة الشيء وعزله بعضها عن بعض، هذا معنى تفصيلي، لأنه في فاصل بين المكونات المختلفة للشيء الواحد. واضح يا سادة؟ منكشفة بعضها عن بعض انكشافا تاما، الإنسان حيوان ناطق وفاهم كويس معنى حيوانية، يعني إيه؟ يعني كائن تحركه نفس. وناطقية يعني إيه؟ يعني يستطيع استنباط الأشياء بعضها من بعض. اللي موجود عنده الحاجتين دول يبقى بني آدم. دي الآدمية البشرية الإنسانية إجمالا. لكن لما يخش بقى في معرفة التفكير وحده والحياة وحدها ويفصل بعضها عن بعض يبقى معه التفصيلي مش الإجمالي. باينة ولا مش باينة؟ إلا مش فاهم يستوقفني ويرفع إيده ولا يسكت. منكشف بعضها عن بعض انكشافا تاما حيوانية زائد ناطقية. لم يكن ذلك الانكشاف حاصلا في الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي لحظة الروح خلو ذهن ما عندوش حاجة خالص. والحالة الثانية أدركها ولكن على نحو الإجمال الآدمية التي هي فيها عناصر متعددة. وبعدين تحديد العناصر دي وفصل بعضها عن بعض اللحظة الثالثة. واضح يا سادة؟ لحظات ثلاث دي اللي تساعدك في فهم الموضوع. حاصل في الحالة الأولى مع حصول صور الأجزاء في الحالتين معا، فظهر أنه قد يتفاوت حال العلم بالقياس إلى المعلوم، مرة جمليا ومرة تفصيليا مع الانكشاف التام للأجزاء وليس للكل وحده. واضح؟ وأنه كل ده في الرد على الرازي في مواجهة الإمام الرازي. وأنه قد إذا كان المركب معلوما بحقيقته قصدا كان أجزاؤه معلومة حينئذ بلا قصد، لأن التوجه إلى هو إلى المركب آدمية. ما احناش مع التفاصيل اللي هي حياة زائد تفكير، ففي توجه إلى الكل المركب أو توجه إلى الأجزاء المكونة له. واضح؟ لحظتان مختلفتان أو ملاحظتان مختلفتان بلا كان أجزاؤه معلومة حينئذ معروفة ولكن من غير قصد، غير مخترب البال، مختزنة ولكن الذهن مش ملتفت إليه، بلا قصد وإخطار. يختار بها وعي وإدراك. وإذا فصلت الأجزاء كان العلم بها على وجه أقوى وأكمل من الوجه الأول، لأن في الأولانية كانت دخلا مع بعضها إجمالا، لكن مع التأمل والتفصيل وتفكيك المسائل وفصل بعضها عن مأذبة اللي هو اسمه التحليل العقلي. وفي تحليل وتركيب في الفهم. في حالة التركيبية المطلقة الإجمالية وحالة التحليل التفصيلي للأجزاء دي المرحلة الأخيرة. وإذا فصلت الأجزاء كان العلم بها على وجه أقوى وأكمل يا رازي من الوجه الأول، فللعلم بالقياس إلى معلومه، إلى موضوعات العلم المدركة، إلى معلومه مرتبتان في العلم، لأن الأولانية خالص جهل، مش علم خالص، كله ذهن. فللعلم مع معلومه مرتبتان، إحداهما اللي هي الوسطانية الإجمالية، إحداهما إجمالي والأخرى أو الأخيرة تفصيلي. كما ذكروه يعني كما قاله الجمهور خلاف الرازي. وقوله الضمير هنا رايح لمين؟ من الرازي. وقوله المعلوم فين أنا؟ كما ذكروه. وقوله المعلوم عقيب السؤال عارض من عوارض الجواب. احنا كنا قلنا واحنا بنقول هناك ان هو خارجه عند عدم إصابة المشكلة. إذا ورد السؤال اشتغل الذهن ويدور على حاجة تصلح جوابا عن المسألة. وقلنا نحكي الصلاحية للجواب دي، هو بيقول ده مش عبارة عن جواب، ده عبارة عن لازم من لوازم الجواب. يعني هناك أشياء يمكن أن تستخدم في الإجابة لكن ما هيش إجابة فعلية. إحنا بنقول له لا، إذا توجه السؤال إلى العالم وهو فعلا عالم بيكون يستحضر فورا الإجابة ولكن على نحو إجمالي. وهذا علم من العلوم ولكنه علم غير كامل وغير تفصيلي. فإذا توفر عليه وتأمله وعرف أجزاءه والعناصر الداخلة في تركيبه فذلك علم أقوى وأوضح وهو العلم التفصيلي. هناك يا رازي نوعان من العلم: العلم بعد السؤال للوهلة الأولى وهو الجواب وليس ما يصلح جوابا، هو جواب ولكنه جواب إجمالي كلي، ثم بعد ذلك هو جواب أيضا ولكن جواب تفصيلي كامل أوضح وأقوى. مرتبتان، إحداهما إجمالي والأخرى تفصيلي كما ذكروه أي الجمهور. وقوله يعني قولك يا رازي، الضمير راجع للإمام رازي، المعلوم عقب السؤال ما هوش جواب وإنما لازم من لوازم الجواب، عارض من العوارض. لا، ده كلامك أنت. بل العالم يحضر في ذهنه الجواب ولكنه جواب إجمالي. عالم عارض. قلنا الكلام فيما إذا كان المركب حاصلا في الذهن بحقيقته لا باعتبار عارض من عوارض، ده هو إجابة فعلا غير أنها إجابة إجمالية. فإن ذلك ليس علما بأجزائه لا تفصيلا ولا إجمالا. وأما قوله اللي هو العارض اللي بس عليه مجرد عارض، العالم لدى السؤال بتحضر في ذهنه فعلا إجابة ولكن إجابة كلية إجمالية يحتاج إلى تأملها وإلى مزيد توفر عليها لبيان تفاصيلها. دي مرحلة ودي مرحلة يا راجل. الكلام فيما إذا كان المركب حاصلا في الذهن بحقيقته لا باعتبار عارض من عوارضه، زي ما ضربت مثلا بالآدمية الإنسانية إجمالا كده هو عارف أنها مجموع كل من الحياة والتفكير، لكن بعد كده لما يتوفر عليها ويعرف هذه التفاصيل وما معنى الحياة وحدها وما معنى العقل والتأمل والتفكير وحده ثم يجمعهما في المركب يبقى عرف المركبة بتفاصيله. وتلك المرحلة ثالثة، مرحلة خلو البال أو الذهن، مرحلة الإجابة الإجمالية، إجابة حقيقية ولكنها مجملة، ومعرفة الإجابة التفصيلية. وأما قوله، برضو ما زلنا نناقش، الضمائر هنا رجعة للإمام الرازي، العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة، لأن أنت ده عبارة عن صور متعددة، ليس هناك صورة إجمالية وإنما الأشياء تنطبع في الذهن عند الإمام الرازي صورا منفصلة بعضها عن بعض، وكل منها صورة مفردة، وده معنى قول ما فيش علم إجمال. إنما إحنا بنقوله إن أي واحد يتأمل نفسه يعرف نفسه وهي خالية الذهن، ويعرف نفسه وهي مستحضرة للإجابة الكلية الإجمالية، ويعرف نفسه وهي مستحضرة للإجابة الكاملة المفصلة الوضع. فجوابه إنه العلم صور مفردة، ليس هناك علم مركب، ليس هناك صورة إجمالية، ينفي العلم الإجمالي تماما، وده مرتبط برأيه كما قلت لك في عدم اكتساب التصور، لأن التصور عنده ينطبع في الدماغ عند رؤية الأشياء وفقط. التصور ليس كسبيا بل هو ضروري، خد بالك، لأن المسألة ما كناش بنفهمها، إيه معنى التصور ما هوش كسب، لكن شرحت لك إن من التصور ما هو كسبي ومنه ما هو ضروري. لما تقول لي إيه معنى العمود أظن أي واحد يفهم، لكن لما كما قلت لك إيه معنى الوطنية، اشرح لي معنى الوطنية، وفي ناس كثير ما تعرفش. إذن هو نظري، مش يحتاج لدليل، يحتاج لتنبه ووعي وتأمل. واضح يا سادة؟ فجوابه يا سيدي أن إذا قلنا كل شيء فهو ممكن، كل الأشياء ممكنة حتى ربنا. الله، إذا ممكن يعني قابل للوجود وجودا واجبا أو ممكنا، الإمكان العام، في حاجة اسمها إمكان عام وإمكان خاص. إمكان عام يعني قابلية الوجود، ما هوش محال، جايز يوجد معنا. لكن بعد كده العلم التفصيلي بقى إن فيما هو قابل للوجود ما يجب وجوده وهو الخالق البارئ عز وجل، وما يمكن وجوده أو عدم وجوده وهو أنا وأنت. واضح؟ يبقى في مرحلتين، إدراك الإمكان بالمعنى العام وهو الصلاحية للوجود، إمكانية الوجود ولتشمل الكل الباري والمخلوقات معنا. لكن هناك الإمكان بالمعنى الخاص وهو الممكن الذي يمكن حصوله أو عدم حصوله، وهذا لا ينطبق على الخالق وإنما المخلوق وحده. واضح ولا؟ عيد ثالث مرة. فلا شك أن الإدراك الأولاني للإمكان العام يعني قابلية الوجود، إمكانية الوجود، الصلاحية للدخول في الوجود وجوبا أو جوازا باثنين مع بعض، ده علم إجمال. لكن لما خش بعد كده في الإمكان الخاص وإمكان البشر، يعني إنه ممكن يوجد أو لا يوجد، وهذا لا ينطبق على الواجب عز وجل، يبقى أنا هنا مع علم تفصيل. واضح؟ أظن المثال اللي مش فاهم يستوقف من واعيد ولو 10 مرات. فجوابه أن إذا قلنا كل شيء، خد بالك، فهو ممكن، يعني حتى الباري ممكن، ممكن بمعنى يصلح للوجود، قابل للوجود وجودا واجبا ضروريا. بالإمكان العام، فلا شك أن حكمنا على جميع أفراد الشيء فلا بد أن تكون معلومة لنا بطرفيها الباري والمخلوقات، بس إجمالا في الدماغ. لما خش بقى بعد كده في الإمكان بالمعنى الخاص وهو الممكن الذي يصلح الدخول في الوجود ولعدم الوجود، دي مرحلة تانية. واضح؟ أن حكمنا على جميع أفراد الشيء فلا بد أن تكون معلومة لنا ولا علم بها في هذه الحالة إلا باعتبار مفهوم الشيء الشامل لها كلية، يعني إجمالي، الصلاحية للوجود سواء في الباري أو في المخلوقات. واضح؟ علم إجمال. ده رد قوي على الإمام الرازي، إن لما أخش بقى بقول إن الإمكان بمعنى القابلية للوجود والعدم لا تصلح للخلباري. واضح؟ لمرحلة تفصيلية. فلا بد أن تكون معلومة لنا ولا علم بها في هذه الحالة، لا لاعتبار مفهوم الشيء الشامل لها بأسرها، إلا يا شيخنا إلا هي معلومة بالإجمال بس، صلاحية للوجود، صلاحية للوجود في الباري وفي المخلوقات، معنى إجمالي بأسرها. فإن العقل جعل هذا المفهوم آلة خطوة ثالثة لملاحظة تلك الأفراد حتى أمكنه الحكم عليها، فعرف أن فيه ممكن يصلح للدخول في الوجود ولا بد أن يوجد، هو الباري ضروري الوجود، وممكن يصلح للدخول في الوجود والعدم، وهذه هي المخلوقات. ميزنا بقى، فصلنا، أجمعنا علم تفصيل واضح. كيف ينكر هذا الإمام الرازي؟ ولا علم بها في هذه الحالة إلا باعتبار مفهوم الشيء الشامل لها بأسرها، لما قلت لك شامل للمخلوقات والباري. فإن العقل جعل هذا المفهوم آلة لملاحظة تلك الأفراد حتى أمكن الحكم عليه تفصيلا بما فيما بعد، وتلخيصه، ومعنى التلخيص إعادة عرض الشيء بصورة أوضح، مش ضروري يكون في عبارات أقل، مش شرط، عندهم التلخيص كده إعادة العرض. وتلخيصه أن المفهوم الكلي قد يلاحظ في نفسه من غير تفاصيله، زي ما قلنا كده إمكان عام يشمل كل ما يدخل في الوجود خالقا أو مخلوقا. إنما لما خش بقى في الإمكان الخاص اللي هو إمكان بمرحلتين، إمكان بجواز الوجود وإمكان بجواز الوجود والعدم، هنا بقى ده إمكان خاص مقصور على المخلوقات، ده علم تفصيل واضح؟ وتلخيصه أن المفهوم الكلي قد يلاحظ في نفسه، وبهذه الملاحظة يمكن الحكم عليه إجماليا لا على أفراده التفصيلية، وقد يجعل آلة ومرآة لملاحظة أفراده بالتأمل والتدبر، فيصح حينئذ أن يحكم على تلك الأفراد دونه، نحكم على الأفراد نفسها. ولتكن هذه المعاني التي قررناها لك، أما هنا بينصح القارئ يعني خد بالك من الحقائق دي واستحضرها في بالك، لأنك هتعوزها هتحتاجها في أمور قادمة. ولتكن هذه المعاني التي قررناها مضبوطة عندك أيها القارئ، فإنها تنفعك في مواضع عديدة. ثم رتب على ذلك فرعان، تعرف أننا عندنا مرصد وفروع، فروع يعني مسائل تفصيلية. الفرع الأول هو عبارة عن اللي بيشوف عليه علم إجمالي ده يحصل لربنا، مش كده ولا إيه؟ هل العلم الإجمالي ده يحصل لله؟ احنا عشان تجاوب خد بالك، احنا بنقول ان علم ربنا محيط بكل شيء، اليس كذلك؟ فاذا قصدت انك تثبت العلم الاجمالي لله الذي لا الذي قد يصاحبه العلم بالتفاصيل بل لا بد فيه من المصاحبة التفاصيل، علم إجمالي لكنه مقرون دائما بالإحاطة بالتفاصيل. فهنا يمكن أن يوصف الله تعالى بالعلم الإجمالي، لكنه علم إجمالي لا يخلو أو لا ينقطع عن تفاصيله، واضح؟ لكن إذا قصدت العلم الإجمالي البشري اللي هو خالي من التفاصيل فهذا لا يليق بالله عز وجل. فممكن ومش ممكن. ممكن إذا كان العلم الإجمالي مقرونا بالعلم بالتفاصيل، ها؟ وغير ممكن لأنه مش بيقول لك أنت بتثبت للبشر مرحلتين من العلم أو صنفين من العلم، علم إجمالي كلي وعلم التفصيلي اللي هو زي ما ضربت المثل بحكاية الإمكان العام والإمكان الخاص، أو السؤال عن النفس مفهوم الإجمالي ثم المفهوم التفصيلي، أو البشرية أو الإنسانية بالمعنى العام ثم معرفة المكونات لها الحياة والإدراك إلى آخره. هل هذا يمكن نسبته؟ إذا لم تنسبه إلى الله يبقى نسبت للبشر لونا من العلوم فيتحقق، بل هو متحقق ولكن مقرونا بالعلم بالتفاصيل. وصلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي، الأربعين الصحية وهي مجموعة الأحاديث النبوية المتعلقة بصحة المسلم، الحديث الحادي والثلاثون عن الأدب في الطعام، يعني في تناول الطعام. احنا كنا لسه في الأدب في مجال الصوفي. عن أبي حفص عمر ابن أبي سلمة، خد بالك هو ابن أبي سلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة. عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيب يعني اللي انت تزوجت والدته، الرسول تزوج أمه وكان طفلا فنشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم رباه فهو ربيبه، فاعل بمعنى مفعول، رباه النبي صلى الله عليه وسلم ربيب رسول الله، فهمت معناها؟ تزوج أمه. قال كنت غلاما يعني طفل في حجر رسول الله في بيته صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة ده الطبع بتاع الأكل، وأنا عيل صغير مش فاهم حاجة، أو مدده هنا ومدده هنا ومدده لسه ما تعلمش إنه يأكل من قدامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت، لا يقر خطأ. وصحيح إنه الطفل يعذر لكن يعلم، يعلم من باب التربية. فكانت يدي تطيش، واضح تطيش يعني تروح هنا وهنا ومن قدام الآخرين في الصحفة اللي هي الطبق. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى، اداله فوائد، سمي الله تعالى وكل بيمينك، دي سنة ودي سنة، شكرا، وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث حاجات، سمي الله البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره، ويأكل بيده اليمنى وليس بالشمال، ويأكل مما أمامه الأقرب النقط إليه مش من قدام الآخرين. سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي، فعلة اسم هيئة، يعني ما زالت تلك طريقتي في تناول الطعام. صحابي هو اللي هو كان عيل زمان لكن دلوقتي، ما زالت تلك طعمتي يعني فعلة اسم هيئة، زي جلس جلسة يعني طريقة الجلوس، إنما جلسة يعني جلسة واحدة، عقدت المحكمة جلسة يعني مجلس واحد، إنما الجلسة طريقة الجلوس هيئة الجلوس، وكذلك صعمة هيئة الأكل أو طريقة الطعام تناول الطعام. فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني في الزمن كله لغاية وفاة. متفق عليه، عارف انت متغيان، رواه كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما مش في كتب أخرى له. قال النووي: تطيش يعني تدور في نواحي الصح، يعني كنت قدام قدام الناس. للأكل آداب كسائر أحوال البشر، ربما تتوارثها الأجيال، لا تعليق. وعلى المربين والمسؤولين عن شؤون غيرهم ألا يقصروا في تعويد الناشئة على تلك الآداب، فيحصلوا على حظوظهم في العيش راضين مرضيين دون إيذاء للآخرين، وخاصة في المآدب الجماعية في أكثر من واحد. وقد حفظ سيدنا عمر ابن أبي سلم اللي هو تربى في البيت النبوي الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج والدته الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو حفظ جميل المصطفى في أن علمه وعوده على الحق والصواب ونسب ذلك إليه، وقال إن كل حياتي بعد كده ترجع إلى هذه النصيحة، وحرص على اتباع نصيحته، يعني نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في طعمته، أي في طريقة تناوله لطعامه، وذلك طوال من الأخطاء الشائعة طوال حياته رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.